احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله أحييكم أينما كنتم في أرض الله بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، الناس بين مبتلى ومعافى، فاحمدوا الله على العافية وارحموا أهل البلاء. يعني ما تجد إنسان مثلا يعني في رمضان مبتلى بالتدخين، لا داعي لأن تعيب عليه، ادعو له بالهداية، يا رب كرهه في هذا الأمر، بغض إلى هذا الأمر. واحد أيضا يصوم ويصلي ولكن مبتلى بشرب مخدر أو مسكر أو مفتر أو ذا، لا تعب عليه، لا تعب بالذنب على أخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. هذه مصيبة. يعني كلنا إذا فرغنا أنفسنا لإصلاح عيوبنا لانتهت الحياة وسوف تظل لنا عيوب. اما ان سبحان الله العظيم الكارثه ان كل واحد فينا عامل انه هو ملاك طاهر والاخر شيطان رجيم، هو عامل انه هو عثمان بن عفان والثاني ابو لهب ولا ابو جهل. يا اخي اتق الله. فانا اقول ما بين شكر وكفر والعياذ بالله. يعني نرى الناس شاكرا لانعم الله عز وجل، ترى اخر كافر بنعمه الله والعياذ بالله. في سوره الكهف الله عز وجل يضرب لنا مثل عجيب بين الشاكر والكافر. الله سبحانه وتعالى يقول لحبيبه ولنا صلى الله عليه وسلم: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. شوف النعم كلها، شوف الصورة العجيبة، كاميرا فيديو تنقل لك صورة غريبة. في جنتين حديقتان، يعني تقال الجنة عن الحديقة، في حديقتان كبيرتان، وبعدين الحديقتين دول من نخيل وأعناب، وبعدين في يعني الله سبحانه وتعالى جنتين، وبعدين الجنتين فيهم هذه الفواكه الكثيرة، وبعدين فجرنا خلالهما نهرا، يعني الري ذاتي مش منتظرة الأمطار وأقدار الله في قضية المطر، وإنما تحت أيديهم هذا الايه تحت يديه هذا النهر الجاري سبحان الله. وفجرنا خلالهما نهرا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، لم تخبئ ولم يعني انما طرحت يعني الطرح المثالي للايه للعطاء. طيب، وكان له ثمر. هنا هذا الغني نسي ان المعطي هو الغني سبحانه، فعمل ايه؟ قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كما تقول بعض الدول العالم المتقدم لدول العالم المتخلف: إحنا نحن الإنسانية في أرقى مراقيها، أنتم يعني كائنات أخرى، أنتم مستهلكون ونحن منتجون. والله وطبعا يعني لا شك أننا نكون مقصرين إذا صرنا طوال حياتنا مستهلكين، تبقى تكون مصيبة، ولا نصير منتجين. ويقول علماؤنا: إذا برع غير المسلمين في فن من الفنون نافع أو علم من العلوم ينفع الناس، ولم ينتدب المسلمون أحد أبنائه ليبرع في هذا العلم ويتفوق في هذا المضمار، يصير كل المسلمين آثمون عند الله عز وجل، آثمين، يصيروا آثمين عند الله عز وجل، لأننا يجب أن نطور. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة الآية. اذا العبد منا يجب ان يراعي ان فضل الله سبحانه وتعالى اذا اعطاك، يعني اذا اعطاك الفضل فانما يريد ان يفتح لك هذا الباب ليرى ماذا تصنع. قال لصاحبه وهو يحاوره: انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، مش دخل جنته وهو شاكر لله، لا، ودخل الجنة وهو ظالم لنفسه. ماذا قال؟ قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. يا الله، اللي عمل النظام الرأسمالي يقول لك إيه؟ النظام العالمي ده لن ينتهي، لن يتقوض، هذا نظام مالي يعني محسوب. طيب وبعدين؟ فلما جاءت الأزمة ما الذي حدث؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. ثم المعصية تورث معصية أشد، هذه معصية الايه؟ نكران النعمة، ما اظن ان تبيد هذه ابدا، فتحول الى معصية اشد، وما اظن الساعة قائمة، والعياذ بالله انكر القيامة. يا ستار يا رب، ألطف يا لطيف، لماذا الذي لم يهتدي سواء السبيل من اخواننا في الانسانية في الغرب ليه يحزن على الدنيا حزنا بينا؟ لان هذه الفرصة الوحيدة له. اما انت يا مؤمن تقول ايه؟ اللهم لا عيش الا عيش الاخرة ان شاء الله، يعني ان ضيق علينا هنا نراها بكرة ان شاء الله، ان لم نأكلها هنا نأكلها في الجنة، ان لم نتمتع بها هنا نتمتع بها، هكذا. لان عندك مرحلة اساسية، انت في مرحلة مؤقتة، مرحلة تدريبية. لكن هو الاخر ليس عنده الا مرحلة واحدة، الدنيا فقط، ما عنده الا الدنيا فقط، ليس الا الدنيا والعياذ بالله. ولذلك جمعت 120 موقفا للنبي صلى الله عليه وسلم في حالة فرحه وفي حالة حزنه، وجدته عليه الصلاة والسلام ما فرح إلا لدين ولا حزن إلا على دين. لا فرح لدنيا ولا حزن على دنيا. ليه؟ لأن الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن الدين لا يعطيه الله إلا لمن أحب. الله لا يعطي الدين وحب الدين وحب أهل الدين وحب أهل الخير وحب أهل العلم إلا أهل الخير، إلا من يحبه الله. أما الآخر يكره الدين ويكره من يحمل رسالة الله، وكما قال لقمان لابنه ويعظ وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأسف مكروه عند القريب والبعيد. يقول لك يا يقول لنا حرام، أيوة هيدخل لنا باب في كذا، هيكلمنا في كذا وكذا. يا أخي اتق الله، أنت يا عبد الله يجب أن تتقي رب العباد وتشكر ما عند الله عز وجل. قال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد. هذه عبرة خطيرة، أن يعني الإنسان عندما ينسى المنعم ولا يذكر إلا النعمة هذه مصيبة. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى رب، التألي على الله والعياذ بالله، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. انظر إلى الآخر ولكن فاهم. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ بيذكره بإيه؟ بحقيقته، بيذكره بحقيقة الإيه؟ التراب اللي نشأ منه، أنت للتراب وإليه تعود. إحنا لما لو سرنا بجوار الكناس وهو بيكنس الثياب، استنى انتظر، لا إله يا أخي انتظر إيه؟ ما هذا طبيعة خلقتك، تذكر، إيه المشكلة يعني شوية تراب يجي عليك خلاص؟ يعني أنت مخلوق من ذهب وفضة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نسى الطين ساعة أنه طين حقير فصار تيها وعربد، وكذا الخز جسمه فتباهى، وحوى المال كيسه فتمرد. يا أخي لا تمل بوجهك عني، ما أنا فحمة ولا أنت فرقد، أنت لا تأكل النضار إذا جعد، ولا تشرب الجمان المنضد، أنت مثلي من الثرى وإليه، فعلى ما يا سيد التيه والصد. من اعظم ما قال إلي ابو ماضي في قصيده الطين، عندما راى ان اخا له لما صار وزير من الوزراء تكبر عليه، فذكروا بهذه القصه والقصيده المشهوره في ديوان اقراوها واستفيدوا منها، لان الحكمه ضلت المؤمن. نسى الطين ساعه انه طين حقير فصال تيها وعربت، انا انا انا، وانتفخ وبعدين انفجر، نسال الله السلامه. المهم فالتقي يرد باسلوب هادئ: اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا ولن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره، نفس القضية بتاع أصحاب الجنة، أحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، وخير ثوابا وخير عقبا. هل فقهنا عبر هذه القصة أن نشكر نعمة الله، وأن نشكر نعم الله، وأن نشكر نعم نشكر الله على نعمه وفضله، وأن الله إذا أعطى فلانا ليس دليل رضا، وإذا منع فلانا ليس دليل سخط، وإنما العطاء والمنع إنما هو ابتلاء وفتنة، فليصبر وليشكر الغني، وليصبر الفقير، وليتعطف الغني على الفقير، عندئذ يصير الكبر غير موجود بيننا، وإن مثقال ذرة من كبر في قلب إنسان لا تدخله الجنة والعياذ بالله يوم القيامة. أحبتي في الله، اللهم إنا نسأله التواضع لعباد الله والذلة له سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان والتقى والعفاف والغنى، وأن يبلغنا في هذا الشهر الكريم رحمة وفضلا ومغفرة. إن ربي على ما شاء قدير. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.